الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من شرح العقيدة الواسطية، وقد تقدم الكلام على مسائل تتعلق بالرؤية، ونأخذ إن شاء الله تعالى شبهاتي منكري الرؤية. إن ممن اشتهروا بإنكار الرؤية هم الجهمية والمعتزلة، وأكثر المعتزلة التدليل على إنكار الرؤية، وذكروا أدلة نقلية وسمعية، وللتأكيد المعتزلة وقبلهم الجهمية لا يعتمدون على الأدلة النقلية، وإنما يذكرونها اعتضادا، والاعتماد هو على الأدلة العقلية. لذا بما أنهم استدلوا بها وأظهروا الاعتماد عليها فيناقشون بناء على ما أظهروه. هذا متصور يا أخوان؟ طيب، الدليل الأول قوله سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وجه الدلالة قالوا الإدراك بمعنى الرؤية، فقوله لا تدركه الأبصار أي لا يرى بالأبصار سبحانه، فاستفادوا من هذا أن الله لا يرى سبحانه. والجواب على هذا أن يقال إن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، وقد تقدمت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات رؤية الله لخلقه، ومقتضى الجمع بينهما أن يقال، وهذا هو الجواب الأول، أن يقال لا يرى في الدنيا، وهذا لا ينفي الرؤية في الآخرة. هذا هو الجواب الأول بناء على الجمع بين الأدلة. أما الجواب الثاني فقد ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها فسرت قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي برؤيته في الدنيا، وهذا تفسير صحابي وتفسير الصحابي حجة. إذن يجاب على هذه الآية بهذين الجوابين، وهو أنه سبحانه لا يرى في الدنيا. وقد ذكر بعضهم أن قوله لا تدركه الأبصار أي لأناس دون أناس، إلا أن قول عائشة أصح لكونها صحابية، هذا من جهة، وللنظر لعموم اللفظ فإنه عممه ومقتضاه أن يحمل على زمن دون زمن، أي في الدنيا دون الآخرة. إذا تبين هذا فأنبه إلى مبحث حصل فيه خلاف بين أهل السنة، وهو معنى الإدراك. فقد روي عن ابن عباس عند ابن جرير بإسناد ضعيف أن الإدراك بمعنى الإحاطة، فعلى هذا التفسير لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا يحاط به سبحانه. وقد ذكر هذا القول ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وابن حزم في كتاب الفصل، وابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية والرد على المنطقيين، أو في كتاب المعذرة بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم في كتابه حادي الأرواح، وابن عز الحنفي في شرح على الطحاوية. والقول الثاني أن الإدراك بمعنى الرؤية والإبصار لا الإحاطة، وهذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم، لأنها فسرت الآية بالرؤية وبالإبصار في الآخرة، قالت لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، ففسرتها بالرؤية. وهذا هو قول الدارمي في رد على بشر المريسي. والقول الثاني هو الصواب والله أعلم، لأنه تفسير عائشة رضي الله عنها، أما تفسير ابن عباس فقد تقدم أنه ضعيف. ثم قبل الانتقال من هذه الآية، قد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب حادي الأرواح، أن هذه الآية وهو قوله سبحانه لا تدرك الأبصار تدل على أن الله يرى في الآخرة، وذلك أن الله ذكر هذا على وجه التنزيه والكمال والمدح لنفسه، فإذا كان لا يرى في الدنيا لضعف الناس في الدنيا فمفهوم مخالف أن يرى في الآخرة لكمال الناس في الآخرة من أهل الجنة. الدليل الثاني الذي استدل به وهو قوله سبحانه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، قالوا ففي هذه الآية بيان أن الله لا يرى، لذا لا يحصل الكلام إلا بحجاب بحيث إنه لا يرى سبحانه. والرد على استدلال بهذه الآية كالرد على استدلال بالآية السابقة، وأن يقال إن الرد على هذه الآية من وجهين: الوجه الأول أن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، وقد جاءت الأدلة بأن الله يرى سبحانه، إذن تحمل هذه الآية على الرؤية في الدنيا. الجواب الثاني أن يقال ثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها استدلت بهذه الآية على أن الله لا يرى في الدنيا، فإذا لا ممسك لهم في هذه الآية. الدليل الثالث الذي استدل به المعتزلة على أن الله لا يرى هو قوله سبحانه، وهو يحكي حال موسى لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال لن تراني ولن تفيد التأبيد، وقد ذهب إلى هذا الزمخشري. والرد على هذا على هذا الاستدلال من أوجه: الوجه الأول أن الأدلة الشرعية يفسر بعضها بعضا، وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة أن الله يرى، إذا بمقتضى الجمع بينها أن يقال لن محمولة على نفي الرؤية في الدنيا حتى تتفق الأدلة ولا يكون بينها تعارض ولا اختلاف. أما الرد الثاني أن يقال إن قولهم إن لن تفيد التأبيد هذا لا يسلم به لا بدلالة الكتاب والسنة ولا من جهة اللغة، فقد ذكر السهيلي وابن مالك وجماعة من أئمة اللغة أن لن لا تفيد التأبيد، بل نص ابن مالك وشراح الألفية على أنه قد انفرد بهذا الزمخشري من بين أهل اللغة، فإذا لا يعتد بقوله، فلن لغة لا تفيد التأبيد، ويدل على ذلك من جهة كتاب الله، قال سبحانه فلن أكلم اليوم إنسيا، لو كانت لن تفيد التأبيد لما صح أن يقول اليوم، فدل هذا على أنها لا تفيد التأبيد، ويدل ذلك قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فلو كانت تفيد التأبيد لم احتاج أن يعلق الأمر بإذن أبيه، لتنافى النفي مع تعليقه بإذن أبيه، فدل هذا على أنه لا تفيد فدل هذا على أنها لا تفيد التأبيد. ومما يدل على ذلك في كتاب الله قال سبحانه ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لن يتمنى الكفار الموت أبدا، ومع ذلك ذكر الله عنهم أنهم قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا تمنوا الموت، فدل هذا على أن لن لا تفيد التأبيد. إذا تبين هذا فإنه يقال لكنها قد تفيد التأبيد لقرينة خارجية، وهذا خارج مورد النزاع. ويدل لذلك قال سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هنا أفادت التأبيد بدلالة أن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم خاص بالله سبحانه، إذن لن هنا أفادت التأبيد. وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى مثل هذا في كتابه بدائع الفوائد وفي حاد الأرواح، أن لن لا تفيد التأبيد من حيث الأصل، وقد تفيده بالنظر إلى قرينة خارجية. وذكر نحو من ذلك ابن عز الحنفي في شرح على الطحاوية. ثم مما بين ابن القيم في بحث نفيس في كتاب حاد الأرواح أن هذه الآية حجة في إثبات أن الله في حجة في إثبات أن الله قد يرى سبحانه، وأن سؤال موسى ليس سؤالا لأمر ممتنع ولا يصح البتة. ذكر هذا في كتاب حاد الأرواح، وتبعه ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية، وذكر شيئا من ذلك مفرقا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية وكما في مجموع الفتاوى. وذلك اتضح بما يلي: الأمر الأول أن موسى لما سأل هذا السؤال لم ينكر الله عليه، ولو كان منكرا لأنكر عليه، كما قال لإبراهيم عليه السلام: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الأمر الثاني أنه لو كان هذا السؤال خطأ لما سأله موسى من حيث الأصل، هو نبي مكلم، فكيف يسأل أمرا مستنكرا من حيث الأصل؟ إذن الأمر الثاني أن يقال لو كان خطأ لما سأله موسى عليه السلام. الأمر الثالث أن الله علق الأمر على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ليس ممتنعا، فإن الله على كل شيء قدير، فدل هذا على أنه ممكن. لكن قال ابن القيم: قال لما كانت أبصار العباد في الدنيا ضعيفة لم تكن قادرة على أن تتحمل هذه الرؤية، وقد أشار لهذا الدارمي في رد على بشر المريسي، بخلاف قال لذلك الجبل مع قوته قد حصل له ما حصل، فأبصار العباد في الدنيا ضعيفة لا تقوى على رؤية الله سبحانه. الأمر الرابع رحمكم الله، الأمر الرابع: لا يقال لن إلا لما يمكن حصوله. وضرب ابن أبي العز الحنفي مثلا على ذلك، قال: لو كان في كم الرجل حجر فظنه أحد طعاما فقال: أعطني هذا الطعام لآكله، قال: فلن يقول له لن تأكله، وإنما يقول إنه لا يؤكل. ولو كان طعاما لقال لن تأكله، لكن بما أنه ليس طعاما ما لا يصح أن يقال لن تأكله، وإنما يصح أن يقول إنه لا يؤكل. فإذا الفرق بين النفي بلن والنفي بلا. فإذا تبينت هذه الأوجه، وهناك أوجه أخرى ذكرها ابن القيم، هي دالة على أن الآية نفسها دالة على أن الله يمكن أن يرى سبحانه وتعالى. وهناك وجه خامس ذكره ابن القيم رحمه تعالى، قال: إذا كان الجبل وهو الجماد ممكن أن يرى الله، وهو الجبل الجماد، فالأنبياء والمرسلون والصالحون في الآخرة أولى إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. الدليل الرابع: استدل المعتزلة بدليل زعموه عقليا في إثبات أن الله لا يرى، قالوا: لو كان الله يرى للزم من ذلك أنه يتشكل، وأن صورته تنطبع في الأذهان إلى غير ذلك. يقال: قول بأنه يتشكل وأن صورة تنطبع في الأذهان إلى غير ذلك لفظ مجمل، أتريد أنه يتشكل سبحانه بمعنى أن له صورة وأن صورته حسنة وأنه يمكن أن يرى إلى غير ذلك؟ هذا المعنى صحيح. وإن أردت أنه يتشكل على طريقة البشر فهذا غير صحيح. إذن هذا لفظ مجمل لا بد أن يفصل. فهم يزعمون أن ما تشكل فهو محدث، وما كان محدث فهو جسم، وما هو جسم فهو مخلوق، إلى آخر أدلتهم العقلية الباطلة. وقد تقدم وذكرت في أول الرد أن هذه الأدلة النقلية ليست معتمدة عندهم، وإنما اعتماد على أدلة عقلية، وقد سبق مناقشة هذا قديما في أدلة المتكلمين العقلية. إذن بهذا يعرف أن هذه الأدلة الأربعة لا حجة لهم فيها، بل هي حجة، بل لا ممسك لهم فيها، بل بعضها حجة عليهم. بعد هذا هناك مسائل. المسألة الأولى، جاءت آيات فيها إثبات لقاء الله، وهذه الآيات وجد في كلام بعض أهل السنة أن الآيات التي فيها إثبات لقاء الله تفيد الرؤية والإبصار. وقبل ذكر الكلام حول هذه المسألة، قد ذكر ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى عن ابن بطة أنه قال: حدثني أبو عمر الزاهد اللغوي عن أحمد بن يحيى ثعلب أنه قال: أجمع أهل اللغة على أن اللقاء مع التحية بمعنى الرؤية والإبصار. إذن اللقاء مع التحية يفيد الرؤية والإبصار، كقوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. أما مطلق اللقاء فقد ذكر ابن القيم رحمه تعالى في كتاب حادي الأرواح قال: أجمع أهل اللسان على أن اللقاء إذا كان لمن يبصر وليس بأعمى ولا مانع فإنه يفيد إثبات الرؤية، إلا أن في كلام ابن تيمية ما يدل على أنه يخالف في ذلك. فقد ذكر ابن تيمية في أكثر من موضع كما في مجموع الفتاوى، وأشار لهذا المبحث أيضا في كتاب بيان تلبيس الجهمية، إلى أن بين السلف خلافا في إثبات الرؤية من آيات اللقاء. فلذا ينظر هل كلام ابن القيم رحمه تعالى مستقيم أو غير مستقيم، يحتاج إلى نظر. لكن مما يتيقن أن اللقاء مع التحية يفيد الرؤية. المسألة الثانية، تنازع الصحابة في تفسير آية النجم، وهو قوله سبحانه: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآية تنازعوا من المراد في هذه الآية، فذهب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم إلى أن المراد هو الله سبحانه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، قال رأى ربه بفؤاده مرتين، وذكر منها آية النجم. وخالفه بقية الصحابة، بل هؤلاء البقية رفعوا أقوالهم ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فممن خالف عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ونسبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود كما في الصحيحين ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة كما في صحيح مسلم. فدل هذا على أن الصواب أنه على أن الصواب أن المراد بالآية جبريل لا ربنا سبحانه، بدلالة ما رواه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في كتاب زاد المعاد وفي التبيان في أقسام القرآن، وقبله ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب بيان تلبيس الجهمية وفي الرد على المنطقيين، وابن كثير في تفسيره، وذكر هذا أيضا بعد ابن القيم ابن كثير في تفسيره. وظاهر كلام ابن القيم أن منهم من ذهب إلى أنه ليس بين الصحابة خلاف، وأن ابن عباس لا يراد به ما سبق نقله عنه. لكن إن ثبت أن ابن عباس يريد جبريل، إن ثبت المعذر أن ابن عباس يريد ربنا سبحانه، فقول هؤلاء مقدم عليه. وإن كان لا يريد ذلك فقوله غير مخالف لهم. المهم أن يعلم أن الصواب في المسألة أن المراد بالآية جبريل لا ربنا سبحانه. المسألة الثالثة، روى مسلم عن أبي ذر لما سئل قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، فدل هذا على أنه لم ير ربه، وتقدم بحث هذا في الدرس السابق، وأن الصحابة مجمعون على أنه لم ير ربه بأعيانهم وأبصارهم. فمن نفى الرؤية أراد البصرية، ومن أثبت الرؤية أراد رؤية الفؤاد، فإذا لا خلاف بين الصحابة. لذا قال أبو ذر نور أنا أراه. وينبغي أن يعلم أن النور يطلق على الله اسما وصفة وفعلا، المعذرة أن النور يطلق على الله اسما وصفة وخلقا. قال سبحانه الله نور السماوات والأرض، هذا اسمه. وقال سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه صفته. وقد ذكر هذا ابن تيمية في كتاب بيان تدبيس الجهمية، وبالقيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. أما صفته فهو ما أثبت في صحيح مسلم من حديث المعذرة. أما خلقه فهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. المراد بالحجاب المخلوق، إذن هذا النور نور مخلوق، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب التبيان، وبينه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن كما في الدرر السنية. إذن النور اسم لله وصفة ومخلوق. ومما أفاد ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية أن الجهمية مقرون بأن النور اسم لله، واستفاد ذلك من كلام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، لأنهم أقروا له بأن اسم الله بأن النور اسم لله. ثم ها هنا مبحث مهم يتعلق بالنور. معنى النور الذي هو اسمه وهو قوله سبحانه الله نور السماوات والأرض، أي هادي، أي هادي السماوات والأرض. فما كان جمادا يهديه في طريقه كالشمس والقمر وفي سيره والسحاب الآخره، وما كان حيا فيهديه في حياته أو هداية التوفيق والإلهام للإنسان المهتدي إلى آخره. وقد جاء في ذلك أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم لكن لا تصح، إلا أنه لا بد أن يفسر النور بما يكون متعدا إلى السماوات والأرض. وهذا إما يفسر بشيء حسي، وهذا لا يمكن، لأن النور الذي نراه هو من نور الشمس، لذا في القرآن والسنة إذا غربت الشمس جاء الليل إلى آخره. وإما يفسر بشيء معنوي ولا يمكن يحمل إلا على هذا. إذا لا بد أن يكون النور متعديا وأن يكون معنويا، والمعنوي بمعنى هادي. ومن ذهب إلى تضعيف هذا فتضعيف هذا القول فقوله فيه نظر، والله أعلم لما تقدم ذكره. إذا تبين هذا فهذا مبحث مهم متعلق بالنور، يستفاد منه أن النور اسم لله وصفة ومخلوق. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.